من الفوائد أنه ينبغي الإنسان أن يذكر العلم إلى الله. وفيها أن الأنبياء أن الأنبياء قد يغلط وقد يفعل خلاف الأولى، ولكن الله يسدده. الأنبياء الله لا يقرهم على الخطأ، لا يقرهم على الخطأ. ولهذا لما سئل موسى سأله السائل قال من أعلم الناس؟ قال أنا. فعتب الله عليه حيث لم يكن العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا لي أعلم منك. قال يا ربي أنا أجده؟ قال بمجمع البحرين. فذهب مع فتاه. وفيه أنه لا ينبغي الإنسان أن يسافر وحده، ولهذا سافر موسى مع فتاه. وهذا الفتى ليس غلاما أو عبد الله كما يظنه بعض الناس، بل هو صاحب له، وهو يوشع بن نون، صار نبيا بعد وفاة عيسى عليه السلام، وهو الذي سرد بني إسرائيل وفتح بيت المقدس، وهو الذي حبست له الشمس، حبست له الشمس وقال خطب شأن أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى تم الفتح ليلة السبت ليوافق ما عندهم من الشريعة. إنه فقال يا ربي لما يا ربي أين أجد هذا العبد الصالح؟ قال الله تجده في مجمع البحرين. فرحل إليه مع صاحبه فتاة وهو يوشع بن نون، وقال الله له احمل حوت، في اللفظ الآخر حوت مالح، فإذا فقدته فإنك تجد الخضر، هذه العلامة إنك ثب. فسار حتى وصل على الصخرة، فرقد موسى عليه السلام ووضع الحوت في مكتل، فأحيى الله الحوت. هذا من آيات الله العظيم، حوت مملوح يأكله غدا أحياه الله، اضطرب ودخل البحر. وجاء في بعض الروايات أنه أصاب طش من ماء فاضطرب، فعادت إليه الحياة بأمر الله، أحياه الله، فخرج من المكتل ودخل في البحر. فأمسك الله الجرية، جرية الماء، عن حتى يسري وتكون عبرة آية، صار مثل الطاق فتحة في الماء وسرع في البحر وراح. هذه من آيات الله العظيمة، وهي من الدلائل على قدرة الله على أحياء الموتى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهي من الأمور أو الأشياء التي في سورة البقرة، ذكر الله أنه أحياء الموتى 5 أنواع، وهذه في سورة الكهف. أحياه الله حوت، أحياه الله وميت، مملوح معد للأكل، فأحياه الله الطرب، دخل البحر. فقام موسى من نومه وذهب وفتاه، ثم حس بالجوع بعد ذلك، فقال لفتاه آتنا غداءنا. بعد ما مشوا مسافة قال الغداء تركناه نسيناه. قال الفتاه إني نسيت الحوت في مكاننا الذي رقدت فيه. فقال موسى ذلك ما كنا نبغي، العلامة هذه العلامة اللي جعل الله له، أنه إذا فقده يجد هذا العبد الصالح. فرجع فارتد على هذه المقصصة، فلما رجع وجد الخضر، يقال الخضر ويقال الخضر، مسجن على ثوب. فسلم موسى وقال السلام عليكم، فكشف الخضر الثوب عن وجهه وقال وأنا بأرضك السلام، من أين أتيت أنت؟ أنت في أرض لا ليس فيها، لا يعرف أهلها السلام، كان في أرض كفرة. ولهذا استغرب الخضر، قال وأنا بأرضك السلام. ثم قال من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. في الله ثم قال ما جاء به؟ قال جئت ليتعلم منك. قال ما يكفيك التوراة التي أنزلها الله عليك؟ هذا أيضا تحقيق لقول الله تعالى وقل ربي زدني علما، يعني يريد أن يزداد علم. نعم. قال له موسى عليه الصلاة والسلام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال له الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. جاء في تسميتها، اختلف في تسميته بالخضر،

لكن له جنون قد يقرأ الآية على أنها ذكر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة على أنها ذكر لا على أنها آية لا بأس. وفق الله جميعا، ثبت الله جميعا.